والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونه فخير تقدمونها إليه، وإن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث يبين الإسراع في تجهيز الجنازة ودفنها، وقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، هذا يشمل جميع الأمور المطلوبة للتغسيل والتكفين والصلاة والدفن. وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الفائدة في الإسراع، سواء أكانت هذه الجنازة صالحة أو غير صالحة، فإنها إن كانت صالحة فإن الإسراع لحظها، وكونها تتنعم بالنعيم أحق من أن تبقى بين ظهرانيكم محرومة من هذا النعيم. وإن لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم وتتخلصون منه، أي أنكم ترتاحون من المعاناة والتبعات التي تترتب على التأخير، لأن التأخير في الغالب أنه ضرر على الجنازة، مما يسبب العفونة للجثة ويسبب زيادة التكلفة في التغسيل وغير ذلك من الأمور. وأخذ من هذا العلماء أن السنة هي الإسراع في حمل الجنازة أيضا عند المشي بها بعد الانتهاء من الصلاة عليها. والمراد بالإسراع هو ما بين المشي والجري، أي بمعنى يمشى بها مشيا سريعا وليس جريا كما يظنه بعض الناس. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يبطئون، بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها. وهذه هي السنة باتفاق، لأن الإسراع الشديد عرضة لتعثر أحد الذين يحملون الجنازة، وهذا قد يسبب سقوط الجنازة أو يسبب ضررا للناس الذين يمشون، كما هو ملاحظ أحيانا عندما يسرع الناس بالجنازة يتضرر بعض الناس. والنهي عن الإبطاء بها لئلا يكون فيه تشبه بالكفار من اليهود والنصارى فإنهم يسيرون بالجنازة ببطء، وهذا خلاف ديننا، فديننا هو الإسراع وليس الجري بها، وإنما الإسراع بمعنى عدم التباطؤ. يقول ابن القيم رحمه الله: أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مخالفة للسنة للتشبه بأهل الكتاب. ومع الأسف الشديد أحيانا نسمع في بعض وسائل الإعلام في بعض الدول أنهم يعملون مثل هذا العمل، وخاصة في الجنائز لزعماء ونحوهم، ويصاحب ذلك أيضا بعض المحرمات من موسيقى وغيرها، وهذا كله تشبه باليهود والنصارى. أما جنازة المسلم فإنه يمشى بها مشيا مسرعا، ويكون على الناس السكينة والوقار، ولا يتبعها أصوات ولا غيرها، ولا ما يعمله الناس الذين يقولون أحيانا هللوا كبروا ونحو ذلك، فهذا العمل ليس من الأعمال الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من العمل المشروع، إنما يكون على الناس هدوء وسكينة، ويسرعون في المشي ولا يجرون ولا يعرضون الجنازة للسقوط أو يعرضون أحد من يحملها للتأذي ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم إن الإسراع بها هو السنة، إلا إذا كان هناك مصلحة من تأخيرها، كما لو كانت جنازة مجنيا عليها ويحتاج الأمر إلى نظر الطب الشرعي وتحديد أسباب الجناية ونحو ذلك، فأخرت لأجل إزالة الإشكال ولئلا يتهم بريء ونحو ذلك، فإن هذا لمصلحة لو أخرت من أجلها، خاصة وأنه يمكن حفظها في مثل زمننا بالمبردات والثلاجات، ولكن لا يزاد عن قدر الحاجة، لأن هذا حق للميت، فتأخيرها ضرر إن كان صالحا. المسألة الثانية، قالوا إذا كان الميت أقارب ولكنهم بعيدون ويرغبون في حضور جنازته فإنه يتأخر قليلا لأجل هذا الأمر، لأن هذا أطيب لنفوس أقارب الميت ونحو ذلك، ف ينتظرون ما لم يكن هناك مدة طويلة، كما لو انتظر من أول النهار إلى آخره ونحو ذلك. وهذا الحديث أيضا يدل على إثبات الجزاء من خير أو شر، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا أيضا فيه تأكيد على أن الإنسان يستعد لمثل هذه الحال، لعل الله يجعله ممن يكون من أهل الخير الذي يجده عند أول خروج روحه. هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه بيان أجر من يصلي ومن يشيع الجنازة. قال فيه أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. في رواية للبخاري من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. هذا بيان لما يحصل عليه الإنسان الذي يشارك في الصلاة أو تشييع الجنازة. وقد روى هذا الحديث عدد كبير من الصحابة، عده بعضهم إلى 12 صحابيا. وهذا يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى: فضيلة معاونة صاحب المصيبة على مصيبته بالمشاركة في الحمل والصلاة والدفء، وهذا نوع من التعاطف بين المسلمين والمشاركة في الآلام. فلو أن صاحب المصيبة ما جاء أحد معه شق عليه ذلك، وهذا أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أجره بهذا الوصف، وهو أن من يصلي على الجنازة إنه مثل جبل أحد ذهب، والذي يصلي عليها ويحملها ويقف حتى تدفن فإنه له مثل جبل أحد مرتين، وهذا من الذهب. ثاني، لا قدر هذا بالموازين والمقاييس المالية في زمننا هذا يجد أنه أضخم من ميزانية أكبر الدول، أو لو جمعت ميزانية الدول كلها ما ساوت هذا القدر، وهذا خير كبير امتن الله تعالى به على عبده الذي يعمل هذا العمل البسيط، عمل يسير يشارك فيه في الصلاة وتدعو لأخيك المسلم وتعاون أقاربه في دفنه وحمله فتحصل على هذه المكرمات. المسألة الثانية: أن هذا العمل عمله الإنسان إيمانا واحتسابا، يعني أنه قصد بذلك وجه الله والقربة إلى الله، ولم يقصد بذلك ثناء الناس. فقصده من هذا العمل أنه مؤمن بأن هذا قربه إلى الله، وهو يتحمل هذا العمل ويريد أجره من الله لا أجر من الناس. ومعنى هذا أنه لا يريد ثناء الناس ولا مدحهم، وإنما يريد ما أعده الله تعالى لمن عمل مثل هذا العمل من الثواب. و قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام: لو قدر أن الميت لا يستحق التشيع كما لو كان فاسقا، تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم أو مكافأة لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومع هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معه من أجل ابنه عبد الله الذي هو من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا إحسانا للابن الحي وليس لأجل الميت. فأخذ من هذا العلماء أنه لو أن إنسانا شارك في تشيع جنازة وهو يبغض صاحب الجنازة ويكرهه في الله، لكن لأجل قريبه الذي هو يحبه، فإن هذا من العمل المشروع. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة صححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. ثم ساق حديثا عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال، ولكن الحديث صحيح حسن كما قال ذلك بعض المحققين. هذا الحديث يبين أن السنة للمشاة أن يمشوا أمام الجنازة، قال الفقهاء وعن يمينها ويسارها لأجل أن يساعدوا في المشي، وأما من كان راكبا فإنه يسير وراءها، فالذين يمشون مع الجنازة يمشون أمامها ويمينها وشمالها لأجل أن يشاركوا في حملها، ويكون هذا أيسر لهم لأجل أن يساعدوا في الحمل دون أن يجدوا إجهادا أو أن من يحملها يبعد عنهم. وقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة. وهذا من الأعمال التي تبنى على المصالح، أما لو كانت الجنازة كلها محمولة كما لو كانت المقبرة بعيدة وركبوا جميعا، فإن الأولى أن يكونوا وراءها. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. هذا الحديث معناه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي نهينا أو أمرنا كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأوامر للصحابة إنما هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتبعن الجنائز. قولها ولم يعزم علينا، فهذا فهم من أم عطية أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. لكن الذي فهمه غيرها أنه التحريم لورود أدلة أخرى في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء ينتظرن الجنازة لتمر أنكر عليهن وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. وقد ورد نهي النساء عن زيارة المقابر، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وما دامت النساء نهين عن زيارة المقابر فإن الذي يتبع الجنازة يزور المقابر، وهذا يلزم من يتبع جنازة أن يكون داخلا في هذا اللعن إذا كانت امرأة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا لفعل محرم وكبيرة. فالقول الصحيح الذي عليه المحققون من العلماء أن النساء ممنوعات من تشييع الجنائز ومن زيارة المقابر، أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن، لأن الصلاة دعاء للميت، وهذا عمل مشروع في حق الرجال والنساء. وقد كانت أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهم جميعا يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته على الجنائز إذا كان ذلك في المسجد وهن يصلين معه. أما أن يذهبن معهم للصلاة على الجنازة في مصلى العيد أو مصلى الجنائز أو الذهاب في تشييع الجنائز بعد الصلاة عليه لدفنها فإن هذا من الأمور الممنوعة. وهذا يبين لنا أن أحكام الشارع الأصل فيها أن تكون متفقة بين الرجال والنساء إلا ما استثني ودل عليه دليل، ومن ذلك هذه المسألة، فإن الرجال سنة في حقهم تشيع جنائز وزيارة المقابر، وهي في حق النساء ممنوع ومحرم، لأن تكوين المرأة يختلف عن تكوين الرجل، فالمرأة عاطفتها رقيقة ولا تتحمل ما يتحمله الرجال، ويسرع إليها البكاء والندب والصياح، وليس كذلك الرجل. فمن أجل الحفاظ عليها وعلى دينها منعت من هذه الأمور التي لا تتحكم فيها ويصعب عليها أن تتحكم بعاطفتها، وهذا من أسرار هذا التشريع الذي جاء من عند الخالق الحكيم جل وعلا. فإنه يشرع من الأحكام ما يناسب العباد، فإذا كانت الأحكام لا فرق في أثرها بين الرجال والنساء كانت في حقهم على السواء، وإذا كانت تختلف من الرجال للنساء جاء في حق الرجال ما يناسبهم وفي حق النساء ما يناسبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وكان في تشييع جنازة، فأنكر عليها وقال لعلك أتيت من بني فلان، أو لعلك بلغت معهم الكدى، فقالت لا، قال لو أنك فعلتيه ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته لو أنها ذهبت لزيارة المقبرة ما دخلت الجنة إلا إذا دخلها عبد المطلب، وعبد المطلب كما هو معلوم مات على الشرك. المقصود هو التأكيد على هذا المعنى، وهو أن النساء ممنوعات من تشيع الجنائز ومن زيارة المقابر، وهذا من أجل مصلحتهن، لأن المرأة لا يؤمن عليها الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية ونحو ذلك من الأمور التي لا تستطيع أن تدفعها بسبب ضعف عاطفتها وضعف مقاومتها لهذا الأمر الذي هو عليها شاق، بينما هو في حق الرجال ليس كذلك. وقولها ولم يعزم علينا، هذا فهم منها، ولا وهي أم عطية، والصحيح هو أنه وردت العزم في هذه الأمور، والنهي الأصل فيه المنع والتحريم، وقد جاءت الأدلة المؤيدة لهذا المعنى. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أحيانا نلاحظ أثناء حمل الجنائز ينادي بعض الناس ويقول: وحدوا الله، ويقول: ماذا تشهدون، فما حكم ذلك؟ أما قوله مثل هذه الكلمات فهذه ليس لها أصل. قوله وحدوا الله، هذا مهم، هذا العمل مطلوب في مثل هذه الأمور. نعم، مطلوب من الإنسان دائما أن يكون موحدا، لكن ليس من الأعمال المطلوبة في هذه الحال أن يقول مثل هذه الكلمة. والإنسان مطلوب منه في كل وقت أن يكون ذاكرا لله جل وعلا، لكن كل شيء ينبغي أن يكون حسب السنة وحسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحامل الجنازة وحدوا الله. الإنسان لا بد أن يكون موحدا في كل وقت وحين، وأفضل الكلام لا إله إلا الله. لكن ما يعمله بعض الناس كأنه جزء من أعمال التشيع أو جزء من عمل مشروع في هذه الحال، نقول هذا العمل غير صحيح. وقوله ماذا تشهدون، هذا غلط. إنما إذا أن الناس ذكروا الجنازة بخير فهم شهود الله في أرضه، أما أن يطلب عنهم قولوا كذا قولوا كذا فهذا عمل أيضا غير صحيح. إنما إذا كان الناس ذكروها من تلقاء أنفسهم بخير فهم شهود الله في أرضه. يقول: هناك من يقول إنه يجب أو يستحب أن يقال عند التشيع أستغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. قال: ورد ذلك. الذي ورد أنه عند الدفن، بعد الدفن يقف الناس ويدعون لأخيهم ويستغفرون الله له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من دفن الجنازة، وقف عند رأسه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا العمل الصحيح المشروع. يقول: ما حكم من لم يدفن إلا بعد سنة لحجة أنهم لا يدفنوه إلا إذا قتلوا من قتله؟ هذا غلط، هذا خطأ، هذا جناية في حق الميت، ولا يجوز هذا الأمر. كما ذكرت قبل قليل إذا كان هناك إنسان مجني عليه واحتاجت الجثة إلى تشريع ونحو ذلك لإثبات أسباب الجناية ونحو ذلك فأخرت لبعض الوقت حتى يتأكد من هذا الأمر فهذا لدفع ضرر، لكن أن يقال لا تبقى حتى يتم الاقتصاص من الجاني فهذا من الغلط وليس من العمل الصحيح، وإنما هو جناية في حق المتوفى. يقول ما حكم فعل بعض الناس أنه إذا دفن الميت إذا كان زوجه قال زوجها أشهد الناس على أنه عفى عن تقصيرها، وكذا إذا كان أبا في حق ابنه أو العكس؟ هذا يحتاج إلى شهادة ربك جل وعلا ولا يحتاج إلى شهادة الناس، الناس ما عاد لهم علاقة في الموضوع، هذا إنسان ذهب وليس في مجال لأنكم تخاصموها الآن، قدم إلى ما قدم، فإذا كنت